الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله جل جلاله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذه القطعة التي قرأها الشيخ فهد من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى تتكلم عن عقيدة عظيمة من عقائد أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة رؤية الله عز وجل يوم القيامة، والكلام عليها منحصر في مسائل. المسألة الأولى: أجمع أهل السنة قاطبة على أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة رؤية عيان بأبصارهم، على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته. وقد تواتر نقل الإجماع في هذه المسألة عن أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك أحد ممن ينتسب لأهل السنة، وإنما المخالف في ذلك معدود من أهل البدع. وهذا الإجماع في مسألة إثبات رؤية الله يوم القيامة في الجنة هو من الإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة. ومعنى ذلك أن من أنكره فقد كفر، على تفصيل سيأتينا بعد قليل بإذن الله عز وجل، لأن المتقرر عند العلماء أن من أنكر الإجماع القطعي المعلوم من الدين بالضرورة فإنه كافر. وقد تواترت أدلة الكتاب والسنة على إثبات هذه العقيدة العظيمة، فقد دل عليها الإجماع كما ذكرت، وكذلك الكتاب والسنة المتواترة. فأما من الكتاب ففي مواضع، منها ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقد ثبت تفسير هذه الآية بأنه النظر إلى وجه الكريم عن جملة من سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك حذيفة بن اليمان، وكذلك ابن عباس وأبو موسى الأشعري، وعبادة بن الصامت، وكذلك سعيد بن المسيب، وكذلك عبد الرحمن ابن أبي ليلى وعبد الرحمن بن سابط ومجاهد وعكرمة، وكذلك عامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي، وعامة أهل السنة والجماعة يفسرون هذه الآية بأنها النظر إلى وجه الكريم عز وجل بعد دخول الجنة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ولا سيما وأن في الآية قرينة تدل على ذلك دلالة ظاهرة، وهي أن الله عز وجل قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فعلق النظر بالوجوه. وباتفاق أهل اللغة أن النظر إذا علق بالوجه فإنما يقصد به نظر العينين. فإذا قلت: نظرت إليك بوجهي، بمعنى نظرت إليك بعيني. فلما ذكر الله عز وجل أن هذه الوجوه هي التي تنظر إلى الله فدل ذلك على أنها رؤية عيان بالأبصار، هذا هو الذي تعرفه العرب من كلامها، ولا عبرة بتحريفات الجهمية وأهل البدع من الأعاجم الذين لا فقه لهم في دلالات اللغة والاستعمالات العرب فيها. وكذلك هناك قرينة أخرى أيضا، وهي أن الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والعرب تعرف أن النظر إذا عدي بإلى فإنما يقصد به نظر العين، فقولك نظرت إليك لا يحمل بمعنى انتظرتك لما أبطأت علي، فإن النظر بمعنى الانتظار لا يعدى بإلى، انتبهوا لهذا. ولكن إذا قلت نظرت إلى السيارة فعامة العرب يفهمون أنك نظرت إليها بماذا؟ بعينك. وإذا قلت نظرت إلى المسجد، نظرت إلى السماء، نظرت إلى القمر، فإنما يفهم العرب أنك نظرت لها بعينيك. ولذلك لا يقول الأعمى نظرت إلى السماء، لماذا؟ لأن واقع حاله يكذب مقاله، إذ ليست عنده آلة البصر التي يعدى بها النظر بإلى. فالقاعدة عند العرب أن النظر إذا عدي بإلى فإنما يقصد به نظر العين، مع أن النظر في اللغة العربية قد يأتي بمعنى نظر القلب، ولكن نظر القلب والانتظار وإن وردا بمعنى النظر إلا أنهما لا يردان به، لا يرادان به، إلا أنه لا يراد بهما معناهما إذا عديا بإلى. فمتى ما رأيت النظر بعده حرف إلى فاعرف مباشرة أن المقصود نظر العين. فكيف وقد تأيدت هاتان القرينتان بإجماع أهل السنة والجماعة على تفسير النظر الوارد في الآية إلى أنه نظر العين، ولكن أبى ذلك أهل البدع وقالوا إن المقصود بالنظر هنا إنما هو انتظار ثواب الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة، أي هي تنتظر ثواب الله عز وجل. وهذا تفسير بدعي مخالف لمن عقد عليه إجماع أهل السنة والجماعة من السلف والخلف، وهو مخالف للغة أيضا. والمتقرر عندنا أن كل تفسير جرى على غير المشهور على في لسان العرب فإنه باطل، والمتقرر كذلك أن كل فهم في نصوص الاعتقاد يخالف فهم سلف الأمة وأئمتها فإنه باطل. وقد اجتمع في تفسير الجهمية هذا الأمران جميعا، فخالفوا بتفسيرهم لغة العرب وما تقرر في لسانهم، وخالفوا بذلك فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فقولهم هذا رد عليهم. بل لو تأملت تفسيرهم هذا لوجدته باطلا في نفسه من عدة أوجه أيضا غير ما ذكرت، وهي أن المقام مقام إكرام وثواب، ليس كذلك؟ والانتظار ليس فيه إكرام ولا ثواب، كونك تنتظر عطاء الكريم، تنتظر عطاء الكريم، فإذا انتظرت عطاء الكريم ولم يبادرك به فإن هذا نوع إهانة لك، والمقام مقام إكرام، وأهل الجنة لا ينتظرون، وإنما كل شيء يتمنونه يجدونه في جنات الله عز وجل حاضرا أمامهم. فإذا تفسيره بالانتظار متناف مع واقع أهل الجنة وما أعده الله عز وجل فيها ولأهلها من النعيم. ولأن الله عز وجل، انتبهوا لهذا، ولأن الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة، أي من النضارة والحسن والبهاء والجمال والاستبشار، وهذا غالبا لا يكون إلا بما أعجب العين رؤيته، إلا بما أعجب العين رؤيته، فإذا رأت العين شيئا أعجبها فإن هذا الإعجاب ينقلب على صفحات الوجه، فإذا رأيت شيئا جميلا ينقلب ذلك على صفحات وجهك، وهذا لا يكون أبدا على معنى الانتظار. ولذلك من أعظم نعيم أهل الجنة الذي يعطيه الله عز وجل أهل الجنة، وهو النعيم الذي شمر له المشمرون وتمنته نفوس العارفين، هي رؤية الله عز وجل. هذا أعظم نعيم على الإطلاق. إذن الاستدلال بهذه الآية على منهج أهل السنة والجماعة استدلال صحيح متفق مع لغة العرب اتفاقا كاملا. ومن أدلة القرآن كذلك قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أي فقد وعد الله عز وجل من أحسن عمله وإيمانه وتوحيده وعقيدته بأن له ثوابين، الثواب الأول الحسنى، والحسنى اسم من أسماء الجنة، وهناك ثواب زائد على هذا النعيم في قول الله عز وجل وزيادة. فإن قلت وما المقصود بهذه الزيادة، فأقول لا نحتاج في تفسير هذه الزيادة لا إلى تفسير عبيد ولا إلى تفسير زيد، لأنه قد ورد تفسيرها عمن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فقد فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث صهيب بن سنان الرومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم أن يبادركم به، فقالوا ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يحرمنا على النار؟ قال فيكشف رب العزة والجلال الحجاب فينظرون إليه عز وجل. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعد تلاوته لهذه الآية دليل على أن الزيادة المذكورة فيها إنما هي رؤية الله تبارك وتعالى، وقد فسرها بذلك جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم حبر القرآن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وهذا يبطل كل تفسير يخالف هذا التفسير، لأن من الناس من فسر الزيادة هنا بزيادة النعيم والثواب وليس المقصود به رؤية الله عز وجل، وإخراج رؤية الله من هذا التفسير معارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ومن جملة الأدلة من القرآن على إثبات رؤية الله عز وجل كذلك قول الله عز وجل كلا إنهم أي الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإن قلت وما وجه الاستدلال بها، فأقول لقد كفانا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مؤنة الاستدلال، فقد ذكر رحمه الله أن الله لما عاقب الكفار بالاحتجاب عنهم يوم القيامة أفاد ذلك ضمنا أنه لا يحتجب عن عباده المؤمنين، إذ لو كان الله لا يرى في الآخرة ويحتجب عن الجميع فلماذا خص الاحتجاب في هذه الآية بالكفار؟ وهذا يسميه الأصوليون الاستدلال بالتضمن أو الاستدلال بالإشارة. فلما احتجب الله عز وجل عن الكفار بسبب كفرهم فإنه ضمنا يكشف الحجاب عن المؤمنين لإيمانهم وإسلامهم، فلا يمكن أن يستوي المؤمنون مع الكفار في الاحتجاب، لأن الاحتجاب عقوبة ولا يعاقب الله عز وجل إلا من كان مستحقا للعقوبة. ومن أدلة القرآن أيضا قول الله تبارك وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد ثبت عن أمين المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه فسر المزيد هنا بأنه رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم والمسلمين من هذا الفضل العظيم. وأما من السنة فقد تواترت الأدلة عن أصحاب النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية الله، فأحاديث إثبات الرؤية متواترة. واحفظوا قولي متواترة، لأننا في إجابة الشبهات سوف نحتاج لها بإذن الله. فقد روى أحاديث الرؤية أكثر من 30 صحابي، ولا جرم أن هذا العدد الهائل من الرواة لهذه المسألة دليل على أنها مما تواتر بها النقل. بل حتى لو لم يوجد في السنة دليل يثبتها فهي عقيدة متواترة، لأن القرآن دل عليها والقرآن كله متواتر. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس صحوا ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترون ربكم عز وجل كذلك. وهذا نص صحيح قاطع في إثبات هذه العقيدة التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة. ومنها كذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وفي الصحيحين كذلك من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا الله إلا أن يكشف حجاب الكبرياء عن وجهه عز وجل. فليس بين القوم وبين أن يروا الله عز وجل إلا أن يكشف رداء أو قال حجاب الكبرياء عن وجهه في جنة عدن، في جنة عدن، في جنة عدن. وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا أن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه مسيرة سنة يرى أقصاه من أدنى. هذا أدنى أهل الجنة منزل. الآن تخيل أكبر مزرعة في العالم، هل يمكن أن يمشي صاحبها من أولها إلى آخرها في يوم كامل ما يقطعها؟ توب لا. أدنى أهل الجنة منزل من يسير في ملكه سنة كاملة لا يقطع آخر ملكه، ومع ذلك وهو في أول ملكه يرى آخر ملكه منبسطا أمام عينيه، فلا يخفى عليه شيء من نعيم ملكه مطلقا. فإن الإنسان قد يأتي إلى جانب من بيته جميل، ولكن جوانب البيت الجميلة الأخرى تخفى عليه. وأما نعيم أهل الجنة فإنه يكون حاضرا أمامهم يرونه ولا يخفى عليهم منه شيء. طيب هذا أدناهم منزلة. قال وأما أعلاهم فهو من ينظر إلى وجه الكريم كل يوم مرتين. حديث حسن. وأعلاهم منزلة من ينظر في وجه الكريم كل يوم مرتين. أسأل الله عز وجل ألا يحرمني وإياكم من هذه الرؤية. وقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا ولفظيا في إثبات أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى بعد دخول الجنة. المسألة الثانية، إن قلت بما أن الأدلة قد تواترت وقد كثرت النقول في هذه المسألة، فما حكم من أنكر رؤية الله عز وجل بعد دخول الجنة؟ الجواب، إذا أنكر إنسان رؤية الله يوم القيامة بعد دخول أهل الجنة الجنة فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون إنكار جحود وتكذيب بمعنى أنه علم بمواقع الأدلة وعرف دلالتها ولا شبهة عنده ولكنه كذب بمقتضى ما دلت عليه هذه الأدلة، فإن كان إنكاره إنكار تكذيب فلا جرم أنه كافر في هذه الحالة، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وكل من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر، ولأنه جاحد لأخبار القرآن ومتواتر السنة، ومن جحد شيئا من أخبار القرآن فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. وأما إذا كان إنكاره إنكار تأويل وشبهة فهو مقر بهذه الأدلة ومؤمن بها، ولكنه يفهم معناها خطأ لشبهة عرضت له، فحينئذ قبل أن نحكم عليه بمقتضى إنكاره لابد أولا أن نكشف الشبهة عنه وأن نكشف هذا التأويل الباطل عنه، فإن عرف وانكشف وأصر كفر، فإن انكشف هذا عنه وعرف الحقيقة ولكن أصر فإنه في هذه الحالة لا جرم أنه يكفر. المسألة الثالثة، اعلم رحمنا الله وإياك أن الأدلة دلت على أن الرؤية التي ستكون يوم القيامة على نوعين، أن رؤية المؤمنين يوم القيامة لربهم على نوعين، رؤية قبل دخول الجنة ورؤية بعد دخول الجنة. فأما ما يتعلق بالرؤية التي بعد دخول الجنة فهذه قضية مفصولة ليس فيها شيء من الخلاف عن أهل السنة مطلقا، بل ليس فيها إلا دلالة الكتاب والسنة المتواترة والإجماع كما حكيته في أول الدرس. فمن خالف في رؤية الله عز وجل بعد دخول الجنة فليس من أهل السنة أصلا. وأما الرؤية قبل دخول الجنة فهي رؤية الله في العروصات، فإن قلت وهل يرى الله في العروصات؟ فأقول نعم، يرى الله تبارك وتعالى في العروصات رؤية عيان تليق بجلاله وعظمته. فإن قلت ومن الذي يرى الله عز وجل في العروصات؟ فإن العروصات فيها ثلاثة أقسام من الناس، فيها المؤمنون الخلص، وفيها الكفار الخلص، وفيها المنافقون. فمن الذي يرى الله تبارك وتعالى في العرصات؟ فأقول الجواب: هذه المسألة فيها خلاف دائر في مذهب أهل السنة والجماعة. وبناء على ذلك فليست من المسائل العقدية الكبار التي يوالى ويعادى عليها أو يكفر أو يبدع أو يفسق أو يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة من خالفك فيها، لأن من قواعد أهل السنة المتقررة أن المخالفة في مسألة ثبت الخلاف فيها عن أهل السنة والجماعة لا تخرج عن دائرتهم، لا تخرج عن دائرتهم أي لا تخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة، لأنها مسألة اجتهادية والخلاف فيها سائغ. فلا ينبغي أن تتنافر قلوبنا بسبب الخلاف فيها، ولا أن نتشاحن أو نتدابر أو نتباغض بسبب الخلاف فيها. فإن قلت: وما الأقوال المنقولة عن أهل السنة والجماعة فيها؟ فأقول: نقل عن أهل السنة رحمهم الله تعالى ثلاثة أقوال. أما المؤمنون في العرصات فبإجماع أهل السنة والجماعة أنهم يرون الله عز وجل في هذه المواقف، فالمؤمنون لم يحصل فيهم خلاف، وإنما حصل الخلاف في طائفتين. من هما؟ في طائفة المنافقين وفي طائفة الكفار. فذهب بعض أهل السنة إلى أن المؤمنين والمنافقين هم الذين يرون الله عز وجل دون الكفار، وهذا قول الإمام ابن خزيمة وغيره من أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. والقول الثالث أن الجميع يرونه ولكن يحتجب عن المنافقين والكفار، ويبقى يراه المؤمنون حتى يدخلوا الجنة. ونسب هذا القول أو نقول ومال إلى هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قلت: وما القول الراجح فيها؟ فأقول: قبل أن أبين القول الراجح لا بد أن نعلم أولا أن تلك المسألة غيبية ولا مشاهدة؟ غيبية عندنا الآن. فإذا كانت غيبية فيكون مبناها على الاجتهاد ولا على التوقيف؟ يكون مبناها على التوقيف، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن مسائل الغيب مبنية على التوقيف فلا اجتهاد فيها. فبما أنها مسألة مبنية على التوقيف فإذا لا يجوز لنا أن نثبت شيئا منها إلا وعلى هذا الإثبات دليل. ولم يأتي دليل في من يرون الله عز وجل في العرصات إلا في شأن المؤمنين والمنافقين. وأما الكفار فقد ورد الدليل بأنهم محجوبون عن الله عز وجل في قوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، أي يوم؟ يوم القيامة، لمحجوبون. وأطلق الله عز وجل هذا الحجب فيدخل فيه الاحتجاب عنهم الاحتجاب المطلق، سواء أكان في العرصات أو بعد دخولهم في النار، فهم محرومون محجوبون من رؤية الله عز وجل. ومن قيد هذا الاحتجاب عنهم بكونه احتجابا بعد دخولهم في النار فقد قيد مطلقا. والمتقرر في القواعد أن الأصل هو بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، والمسألة غيبية ما فيها اجتهاد. فإذن الحق هو بقاء هذا الاحتجاب على إطلاقه. أنتم معي ولا لا؟ ولم يرد الدليل الصحيح الصريح إلا في هاتين الطائفتين، في طائفة أهل الإيمان وأهل النفاق، هم الذين يرون الله ولكن يحتجب عن المنافقين ويبقى يراه المؤمنون فقط. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون. قال فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا إلى آخر الحديث. فالشاهد أنه قال فيها منافقوها، ومع ذلك قال فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فأفاد ذلك أن الذين رأوا الله في العرصات المؤمنون من هذه الأمة والمنافقون من هذه الأمة، لأن الأمم السابقة ما كان النفاق يعرف فيها، وإنما عرف النفاق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي سعيد أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينادي مناد يوم القيامة، ألا فليتبع من كل من كان يعبد ما يعبده، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. قال وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. قال فيأتيهم في صورته التي يعرفونها في الدنيا، يعرفونها في الدنيا. وهل رأى أحد ربه في الدنيا؟ جواب لا، الرؤية العلمية في الدنيا، نحن نرى أن نعلم أن لربنا وجها، ولربنا يدا، ولربنا سمعا وبصرا، وهي حق على حقيقتها. فإذا جاءهم الله عز وجل في صورته التي كانوا يعرفونها علميا في الدنيا، ها، فيقولون أنت ربنا. في الأولى ما عرفوا، لكن لما جاءهم في صورته التي يعرفونها عرفوه فخروا له سجدا، إلا المنافق فينقلب ظهره صفحا حديدا. وذلك قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فهذا دليل على أن الذين يرونه هم المؤمنون والمنافقون من هذه الأمة. وأما الكفار فلا أعلم، دليلا يدل على أنهم يرونه في العرصات، بل الدليل أثبت أنهم لا يرونه، بل إن هذا أيضا مقتضى القسمة العقلية، وهي أن الناس يوم القيامة ينقسمون ثلاثة أقسام: من كان مؤمنا باطنا وظاهرا، وهم من؟ فهؤلاء لهم الرؤية المطلقة في العرصات وبعد دخول الجنة. أنتم معي ولا لا؟ طيب القسم الثاني، والقسم الثاني من كان كافرا باطنا وظاهرا، فهذا محجوب عن الرؤيتين. القسم الثالث من كان مؤمنا في الظاهر ولكنه كافر في الباطن، فمن عدل الله أعطاه على مقتضى إيمانه الظاهر رؤية في العرصات، ولكن يحتجب الله عز وجل عنه، لأن هذا الإيمان الظاهري لم يكن مبنيا على إيمان باطني. هذا هو مقتضى القسمة العقلية التي دلت عليها الأدلة الشرعية. هذا هو القول الصحيح الراجح إن شاء الله في هذه المسألة، وإن رأيت غير هذا فلك ما رأيت اجتهادا أو تقليدا، وأنت أخي وحبيبي، ولا أجد في قلبي عليك شيئا من الغل أو الحقد أو الحسد أو البغضاء. لما؟ لأن المسألة مسألة اجتهادية، والمتقرر عند العلماء أن مسائل الاجتهاد خاضعة للنظر والخير، خاضعة للنظر والخير. فكل يعبد الله عز وجل بما أداه إليه اجتهاده، مع بقاء الخلاف خلافا ظاهريا لا يتطرق ولا ينفذ ولا يخترق الباطن فينفذ إلى القلب. انتبهوا، ومن لطائف أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى أنه وجه إليه سؤال من أهل البحرين، اختلفوا وتنازعوا واختلفت قلوبهم وتشاحنوا بسبب خلافهم في رؤية الله عز وجل يوم القيامة في العرصات، فكتب جوابا بدأ هذا الجواب واستغرق أكثر صفحات الجواب في ماذا؟ في بيان أن هذه المسألة أصلا اجتهادية، لماذا تختلف قلوبكم؟ وهذا هو دور العالم الناصر، وقد اقتدى بمنهج القرآن لما اختلف الصحابة في توزيع الأنفال في غزوة بدر، وسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن بقوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ولكن الواجب عليكم ماذا؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هكذا جواب العالم. فإذا وجه إليك سؤال من دولة اختلف أهلها بسبب قلة علمهم وبضاعتهم في معرفة آداب الخلاف وهي مسألة فقهية فليكن جوابك عما يؤلف قلوبهم أكثر من جوابك عن تحرير النزاع في هذه المسألة، لأن تحرير النزاع فقط قد لا يقنع الأطراف، لكن تنبيههم على بقاء أخوة الدين وأخوة الإيمان هذا هو الواجب عليه. كم رقم المسألة الآن؟ الرابعة؟ انتهاء ولا ابتداء؟ ابتداء. المسألة الرابعة، اسمح بني وقف التسجيل، وقفت وقفة توقيف. لا أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا إشكال لا بد من الإجابة عليه، وقد أورده علينا بعض أهل البدع. خلاصة هذا الإشكال أن المؤمنين إذا كانوا قد رأوا الله عز وجل في العرصات، فما سبب هذا النعيم العظيم الذي يصيبهم بعد رؤيته في الجنة؟ فإن رؤية الشيء ثاني مرة لا يتفاجأ بها القلب كرؤيته أول مرة. أفهمتم هذا الإشكال؟ هكذا أوردوه عليه، قالوا فإنك إذا رأيت منظرا جميلا أول مرة فإنه يسرق لبك ويأخذ به تلابيب قلبك، لكن إذا صرفت النظر عنه وجئته بعد زمان ونظرت إليه مرة أخرى لا تجد في قلبك ذاك الانبهار. فما يصيب القلب في الرؤية الثانية الأولى أو الثانية ليس كما يصيب القلب في الرؤية الأولى، فكيف الجواب عن ذلك؟ نقول لا إشكال في ذلك ولله الحمد والمنة، والجواب عنها من عدة أوجه. الوجه الأول أن الله عز وجل جعل لكل رؤية مقصودا وحكمة، فتحقق مراد الله عز وجل ومقصوده وحكمته في كلا الرؤيتين. فإن قلت وما مقصود الرؤية الأولى، فنقول الرؤية الأولى إنما حكمة الله فيها مجرد التعريف، ليس التلذذ ولا النعيم، وإنما مجرد التعريف. فإن قلت وما دليلك على هذا، أقول دليلي ما في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. إذن القضية قضية نعيم وتلذذ ولا قضية تعرف؟ قضية تعرف وتعريف فقط. فهل تحقق مقصود هذه الرؤية في العرصات؟ الجواب نعم. وأما المقصود من رؤية يوم من رؤية الجنة ليس هو مجرد التعريف، لا، بل هي رؤية النعيم الكامل واللذة الكاملة والسرور الكامل. ولذلك أصاب المؤمنين في العرصات ما أراده الله من التعريف، وأصابهم بعد دخول الجنة ما أراده الله من الرؤية الثانية وهي النعيم واللذة. فإذا حكمة الله عز وجل في كل رؤية قد تحققت، فالرؤية الأولى مقصودها التعريف وقد تحقق، والرؤية الثانية مقصودها النعيم واللذة والأنس والحضور وكمال اللذة والنعيم وقد تحقق، فتحقق من كلا الرؤيتين ما يريده الله تبارك وتعالى، فلا تعارض بين هذا وهذا، لا تعارض بين هذا وهذا. فإن لم تقتنع بهذا الجواب فدونك الجواب الثاني. وهي أن الرؤية في العرصات رؤية عامة ولا خاصة؟ عامة، فيراه المؤمنون والمنافقون، والكفار على قول من أدخل الكفار معهم، فإذن هي رؤية عامة. وأما رؤية أهل الجنة لله عز وجل بعد دخول الجنة هي رؤية خاصة بأهل الإيمان. ومن المعلوم أن ما يكتسبه الإنسان في رؤية الملك على وجه الخصوص أكثر مما يكتسبه من رؤيته على وجه العموم. ومجالسة الملك في المجالس العامة ليس كمجالسته لخواصه في مجالسه الخاصة، هذا في ملوك الدنيا. ولذلك في المجالس العامة لملوك الدنيا قد لا تستطيع أن تكلمه ولا أن تطيل النظر إليه ولا أن تكون قريبا منه، لكن في الرؤية الخاصة كل ذلك يتلاشى. فأعطى الله عز وجل المؤمنين في رؤية العرصات ما يتناسب مع الموقف العام، وأعطاهم عز وجل في الرؤية الخاصة ما يتناسب مع واقعها وهي الخصوص كذا ولا لا. وإن لم تقتنع بهذا الجواب فدونك الجواب الثالث. وهي أن رؤية العرصات رؤية في موقف خوف وليس موقف أمن، فهي رؤية في وقت القلوب فيه منزعجة والأسماع فيه والأفئدة فيه خائفة والأسماع فيه صاخة. وأما بعد دخول الجنة فإنهم يرون الله مع كمال الأمن المطلق وكمال الراحة المطلقة وكمال الأنس المطلق، فلا خوف ولا حزن، لأنهم لا يخافون مما يستقبلونه، أهم من أهل الجنة أم من أهل النار، أمنوا من هذا الخوف بعد دخول الجنة. ومن المعلوم أن الأشياء التي تراها في وقت خوفك لا تستلذ برؤيتها كرؤيتك لها في وقت أمنك وراحتك. ولذلك قالت عائشة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة إيه؟ حفاة عراة غرلا، قالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، قال يا ابنة الصديق الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. مع أن امرأة لو تجردت أمامك في حال أمنك وراحة قلبك فإنك سوف تنظر دقائق دقائق تفاصيل جسدها وتستلذ بهذه الرؤية، ولكن في حال الخوف ربما تتجرد امرأة أمامك وأنت فار مما تخافه ولا تنظر لها إلا شجرا، لا يقوم في قلبك في نظرتك المصحوبة بالخوف والقلق والانزعاج ما يصاحب قلبك في نظرة الأمن والراحة والإطمئنان. ما أدري كلامي واضح ولا لا؟ فبناء على ذلك اختلف ما يصيب قلوب المؤمنين في الرؤيتين لاختلاف الموضعين واختلاف الحالين. فأما الرؤية الأولى فلم يصبهم كمال اللذة ولا كمال النعيم في رؤية ربهم، لأن الموقف موقف خوف وانزعاج وقلق. وأما في الجنة فأصاب قلوبهم وأفئدتهم ونضرت وجوههم بسبب هذه الرؤية بما لا يوصف ولا يعلمه إلا الله، بسبب أنهم رأوه حال كون قلوبهم مطمئنة وأفئدتهم مرتاحة، ليس فيها انزعاج ولا خوف ولا قلق. ما في هذا ولا لا؟ فهذه الأجوبة قد تغنيك وتكشف لك هذا الإشكال إن شاء الله. وهناك وجه رابع إن أردتموه، وهو متفرع عما ذكرته قبل قليل، وهي أن الرؤية في العرصات مصحوبة بمطلق الأمن وأما الرؤية في الجنة فهي مصحوبة بماذا؟ بالأمن المطلق. من يشرح لي؟ هي كأنها قريبة أو قريبة من الأمر الثالث، لكن اشرحوها لي. نعم يا شيخ، أحسنت، لكن عندهم بقية أمن، ولا جرم أن ما تراه في حال مطلق الأمن ليس كما تراه في حال الأمن المطلق. وهذا الجواب الرابع كأنه قريب من الجواب الثالث، فبهذه الأجوبة ينكشف لك إن شاء الله أنه لا إشكال في اختلاف الرؤيتين واختلاف المقصود من الرؤيتين واختلاف حال المؤمنين بعد الرؤيتين. انتهى الوقت؟ طيب، المسألة كم رقمها عندكم؟ السادسة أو الخامسة؟ المسألة الخامسة. إن قلت هل آمن أهل البدع بها؟ فنقول الجواب اتفق أهل البدع على عدم الإيمان برؤية الله عز وجل، لا في العروسات ولا بعد دخول الجنة، فلم يؤمن بهذه العقيدة العظيمة إلا أهل السنة والجماعة، وحري بمن كفر برؤية الله أن يحرم منها يوم القيامة، وأن يحتجب الله عز وجل عنه جزاء وفاقا كما حجب قلبه في الدنيا عن معرفة هذه الرؤية وعن العلم بها وعن الإيمان بها. فمن حجب قلبه عن الإيمان بها في الدنيا فإنه حري بأن الله يحتجب عنه يوم القيامة جزاء وفاقا، لأن المتقرر في قواعد العقوبات أن الجزاء من جنس العمل إلا بدليل. فقد أنكرها الجهمية والخوارج والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية وعامة أهل البدع، وكلهم قالوا بأن المقصود بالنظر إما أن يحمل على نظر الثواب والنعيم أو على انتظار الثواب والنعيم، لكن لم يقل أحد منهم إنه محمول على رؤية الله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمه. هذه عقيدتهم، نعوذ بالله منها. ونشهد الله عز وجل ومن حضرنا من الملائكة أنها عقيدة فاسدة باطلة. فإن قلت وهل لهم أدلة يستدلون بها على تلك العقيدة الفاسدة أن الله لا يرى؟ فأقول نعم، لهم أدلة عامة وخاصة، وأظن أن البحث سيطول لأن الأدلة كثيرة والإجابة عن كل واحد منها قد تطول، فلعلنا نرجئ الإجابة عن هذه الشبهات إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. إذا نقف عند عرض الأدلة التي يستدل بها أهل البدع على إنكارهم لرؤية الله عز وجل يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.